السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. نحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة 5 من سبتمبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. ومع درس التفسير أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. والغدو إلى المسجد ليس يعني مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو تعلم الآيات. ونحن في هذه الأيام بحكم توقف الدروس في المساجد والاجتماع لها، وغالبنا يستمع إلى هذه الدروس من البيت، فإنه يدخل في هذا الفضل، وأنه كلما تعلم آيتين فخير له من ناقتين كوماوين أي عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. ولكن أهم شيء أن نصدق النية مع الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم هذا العلم لرفع الجهل عن أنفسنا، ثم العمل به، ثم دعوة غيرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات، وأن يحسب لنا ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. وصلنا إلى الآية 6 من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية المباركة، وكل آيات الله مباركة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا كثيرا أننا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا ننتبه لها، خطاب لنا نحن المؤمنون. الله يخاطبنا سبحانه وتعالى، يقول: يا أيها الذين آمنوا. أرعها سمعك، لعله أمر يأمرك الله به، أو شيء ينهاك الله تبارك وتعالى، أو شيئا ينهاك الله تبارك وتعالى عنه، لعله أمرا يأمرك الله به، أو نهيا ينهاك الله تبارك وتعالى عنه، فننتبه إذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية المباركة المشهور أنها نزلت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: سقطت قلادة لي بالبيداء، البيداء مكان قريب من المدينة، قالت: ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجر راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. قال وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. عائشة تخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته في غزو، وهم راجعون كانوا يعني يمشوا يسيرون بالليل ويرتاحون في النهار. لما قرروا السير أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يستعدوا للانطلاق، فكل واحد يقضي حاجته، ينهي أكله، ينهي كذا حتى يستعد لسه. تقول عائشة فقضيت حاجتي فرجعت فإذا قلادة لها انقطعت فقدتها رضي الله عنها. تقول ثم حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، قال ابحثوا عن القلادة، عن قلادة عائشة. ثم نام الرسول صلى الله عليه وسلم على رجلي، يعني ينتظر حتى يبحث الناس عن القلادة. تقول فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأنا جالسة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على قدمي، فجاءني فلكزني، يعني وضع إصبعه في خاصرتها. يقول لا حبست الناس وحبست يعاقبها، يعني غضبان عليها، وكان أبو بكر فيه حدة يعني كان يغضب. فتقول لكزني في خاصرتي، يقول حبست الناس وحبست رسول الله على قلادة. تقول فبي الموت، يعني ألم شديد أصابني من لكزه لي، لكن لا أستطيع أن أتكلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبي الرسول، وهو أبو بكر يتكلم بهدوء حتى لا يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يراعي شعور النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تراعي شعور النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يعاقبها، أبو بكر يريد أن يعاقب ابنته. الله أعلم كم كان عمرها في ذلك الوقت، لكن على كل حال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة، فيعني هنا كم عمرها، يعني 15، 16، 14، يعني في هذا الحدود رضي الله عنها. تقول ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصبح، يعني صلاة الصبح حضرت. تقول فالتمس الماء فلم يوجد، يعني دخل وقت صلاة الفجر ما في ماء، ماذا نفعل، كيف نصلي الصبح؟ فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى ورفع الحرج منه سبحانه وتعالى بنزول هذه الآية وهي آية التيمم. حتى قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه من قادة وأمراء الأوس، قال ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأجل عقد عائشة أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فيها فرج على الأمة كلها. الآية يقول أهل العلم دلت على 7 أصول كلها مثنى، طهارة وهم الوضوء والغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم، ثم قال وإن كنتم جنبا فالطهارة يغتسلوا. إذن ذكر طهارتين وذكر أيضا مطهرين وهما الماء والتراب، فاغسلوا هذا بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا التراب مطهران. ثم قال وحكمان وهما الغسل والمسح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ذكر الغسل وذكر المسح، ذكر حكمين. يقول أهل العلم وموجبان وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهو في قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فالغائط حدث أصغر وملامسة النساء حدث أكبر. قال ومبيحان وإن كنتم مرضى أو على سفر، مبيحان للتيمم المرض والسفر. قال وكنايتان وهي في قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الغائط هو المكان المنخفض، وعبر به عن البراز تأدبا، تأدبا عبر عن البراز بالغائط أي المكان الذي الذي تقضى فيه الحاجة. لامستم المقصود بها الجماع على الصحيح، وأيضا ما قال جامعتم ولا قال نكحتم، إنما قال لامستم، فجاء بكناية واختار هذه الكلمة سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وكرامتان، ولكن ليريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. التطهير وإتمام النعمة من الله سبحانه وتعالى. قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، كما تقول فإذا قرأ، كما قال الله تبارك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المقصود إذا قرأت وانتهيت، وإنما إذا أردت أن تقرأ القرآن. ويقول القائل إذا ضربت ولدك فليكن هونا، ما قصد ضربت ماضي، لا، إذا أردت أن تضرب ولدك فليكن هونا. وهنا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية أنه كل من أراد أن يصلي يجب عليه أن يغسل وأن يتوضأ، على كل حال كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة. فقال أهل العلم يعني معنى هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، إذن هنا في محذوف مفهوم، في محذوف مفهوم، لأنه ليس كل إنسان يقوم إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لأن الإنسان إذا كان على وضوء لا يجب عليه أن يجدد وضوءه، مع أن ظاهر الآية كل من أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قيل له فأنتم يعني ماذا كنتم تصنعون، قال كان أحدنا يتوضأ إذا انتقض وضوءه، يعني ما كنا نتوضأ لكل صلاة. وفي حديث عمر المشهور لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة. حتى أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعله، كنت تتوضأ لكل صلاة، هذه المرة وضوء واحد لخمس صلوات، فقال يا عمر عمدا فعلته حتى لا يشق على الناس، حتى يعلم الناس أن الأمر فيه سعة، لأن دائما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وهذه السنة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. ولذلك حمل بعض أهل العلم هذه الآية على أنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أن الأمر لمن أحدث للوجوب ولمن لم يحدث على الاستحباب. إذن ثلاثة أقوال أو ثلاثة مخارج، الأول إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، الثاني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون واجب وأنتم غير محدثين سنة، الثالث بعضهم قال إنها يعني منسوخة هذه الآيات، وهذا غير صحيح، هذه الآية وهذا غير صحيح، لأن سورة المائدة على الصحيح ما فيها شيء منسوخ، وقد مر بنا ذلك لما ذكرنا أنها هي آخر السور التي نزلت في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن ليس كل واحد يجب عليه أن يتوضأ للصلاة. طيب، ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ظاهر الآية أنه لا بد من الترتيب. لماذا؟ قال لأنه أدخل الرأس وهو ممسوح بين المغسولات، ولا يفرق بين المتشابهات إلا لعلة، فما العلة هنا؟ فلو لم يكن الترتيب مطلوبا أو واجبا لكان سياق الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، رتبت ما رتبت الأمر فيه سعة. لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الترتيب واجب، وخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى والجمهور على وجوب الترتيب، أنه لا بد من الترتيب لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا وجوب الترتيب إذن لظاهر الآية أنه أدخل ممسوحا بين المغسولات. الأمر الثاني ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضأ. نحن نتكلم عن 10 سنوات في المدينة وقبلها في مكة أيضا، ثم بعد ذلك، وطبعا الوضوء كان واجبا قبل هذه الآية. طيب، لكن هذه الآية دلت على قضية التيمم وغير ذلك. فإذا عندنا 10 سنوات في المدينة وقبلها في مكة، كم كان يتوضأ؟ في كل يوم 5 صلوات، ونتكلم في كل سنة 365 يوم تقريبا، في 5 في 10 أو أكثر. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه أخل بالترتيب في الوضوء. قال وهو مفسر القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، فدل على أن الترتيب واجب على الأقل في هذه الأمور الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. قالوا هذه يجب فيها الترتيب. أما باقي أعمال الوضوء من مسح الأذنين، مضمضة والاستنشاق، غسل الكفين، تخليل الأصابع، هذه كلها يقول أهل العلم سنن لا يجب فيها الترتيب، وإنما الترتيب في هذه الأمور الأربع، في هذه الأركان، هذه أركان الوضوء. قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا دل يقول أهل العلم بمفهومه أن غير الصلاة لا يجب عليه أن يتوضأ، باقي الأعمال كالذكر مثلا. طيب، إنسان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى، أراد أن يصوم، يحج، يزكي، ما يلزمه الوضوء، وإنما الوضوء إذا قام إلى الصلاة، ويدخل فيها كل صلاة، صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة جنازة، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، أي صلاة تدخل في هذا أنه يجب لها الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، الوجه هو ما يواجه به الإنسان الناس، الذي تواجه به الناس هذا يقال له الوجه من المواجهة. وحد الوجه من منبت الشعر أو من منحنى الجبهة كما يقول بعض أهل العلم إلى أسفل اللحيين والذقن، هنا ملتقى اللحيين مع الذقن أسفل الذقن، هذا هو الوجه طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا إذن هذه حدود الوجه الذي تواجه به الناس. فاغسلوا وجوهكم، فهذا الوجه إذن يجب أن يغسل، هذا الوجه يجب أن يغسل. قال وأيديكم، لكنه قيد، قال إلى المرافق، الوجه ما قيد، فدل على أن الوجه كله يغسل. طيب، ما الحكمة إذن من التقييد في اليد أنه قال إلى المرافق؟ قال لأن اليد تطلق وقد عند في لغة العرب وقد يراد بها 3 مواضع. هذه يد، الكف، الكف يد تطلق على اسم اليد، ومنها قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمعروف قطع الكف. واليد تطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى المرفق كما هو ظاهر هذه الآية. وتطلق اليد في لغة العرب أيضا يراد بها كل اليد إلى الكتف، يعني الكف والساعد والمتن، كل هذه يد. فلذا قيدها قال إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، إلى المرافق، إلى يقول أهل العلم هي انتهاء الغاية، من إلى، من ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية، وفي الزمان وفي المكان، تقول من الساعة 4 إلى الساعة 6، إذن يبدأ 4 ينتهي 6، تقول من مكة إلى المدينة، يبدأ من مكة وينتهي بالمدينة، إذن إما أن تكون مكانية وإما أن تكون زمانية، تكون مكانية وتكون زمانية، الغاية ابتداء الغاية وانتهاء الغاية. هنا مكانية، أيديكم إلى المرافق، فتغسل يد كاملة إلى المرفق. طيب هل المرفق يغسل؟ هل يدخل المرفق في الغسل؟ يغسل المرفق ممكن، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي معه أموالكم، كذلك هنا إلى أي معه، فيكون إذن وأيديكم مع المرافق فيغسل المرفق. القول الثاني أنه لا يغسل المرفق، لا يجب غسل المرفق، لأنه هو انتهاء الغاية لقول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعلوم أن مجرد دخول الليل ينتهي الصيام، إذا الليل لا يدخل في الصيام، إذا المرفق لا يدخل في غسل اليد. والمسألة محتملة على كل حال، مسألة خلافية بين أهل العلم وهي محتملة، وإن كان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مع المرفق، وإذاك اتفق أهل العلم أن الغسل مع المرفق هو الأصل هو الأفضل، لأنه هو الذي لا يختلف أهل العلم في صحة الوضوء بهذه الطريقة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. الآن ذكر الغسل، الآن ذكر المسح، قال وامسحوا برؤوسكم. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل فيه إسالة، إسالة الماء، بينما المسح هو تبليل، بلل بلل فقط، يبلل يده بالماء. أما الغسل لا، يسيل الماء سواء مع الدلك أو بدون الدلك، لكنه يسيل الماء. فعندنا إذن الغسل وعندنا المسح. قال وامسحوا برؤوسكم، كذلك هنا وامسحوا برؤوسكم، ما قال وامسحوا رؤوسكم، ولو قال امسحوا رؤوسكم لدل على أن الرأس كله يمسح، كما أن الوجه كله، أن الوجه كله يغسل، كله يغسل. لماذا؟ لأنه قال هذا بيجمع أهل العلم أن الوجه يغسل جميعه. طيب لو قال امسحوا رؤوسكم كان الرأس يمسح كله، امسحوا برؤوسكم، لو قال امسحوا رؤوسكم كان يمسح كل الرأس، لكن قال برؤوسكم بالباء هنا. فما معنى الباء هنا؟ أو على ماذا تدل هذه الباء؟ بعض أهل العلم قال الباء هنا للتبعيض، فيكون وامسحوا ببعض رؤوسكم، فذهب بعض أهل العلم أنه لو وضع كفه هكذا على رأسه يكفيه، لأنه مسح بعض رأسه، مسح بعض رأسه، لأن الباء للتبعيض، كقول القائل مثلا قبلت رأسه، وليس المقصود قبلت كل الرأس، وإنما قبلت بعض رأسه، فيقال قبلت الرأس مثلا، أو مسحت برأسه أي ببعض رأسه. والقول الثاني الذي عليه أحمد ومالك كل الرأس، الأول الشافعي أبو حنيفة، الثاني أحمد ومالك يمسح كل الرأس، وقالوا الباء ليست للتبعيض هنا، من هي التي للتبعيض؟ الباء قليل ما تأتي للتبعيض، وإن من هي للتبعيض. طيب الباء هنا ما هي؟ قال هذه للملاصقة، للملاصقة وليست للتبعيض. فالمسح يكون بجميع أو لجميع الرأس، وحد الرأس من منبت الشعر، وهذا منبت الشعر مشترك بين الوجه وبين الرأس، من منبت الشعر إلى القفا، هنا القفا آخر شيء القفا، والمقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر. لذلك النساء مثلا شعورهن عادة تكون طويلة، لا ليس المقصود مسح الشعري، وإنما المقصود مسح الرأس، فإن كان ثمة شعر على الرأس فيمسح الشعر الذي على الرأس، أما الشعر الذي ينزل بعد ذلك الزائد هذا لا يجب مسحه ولا يدخل في الرأس أصلا، هذا لا يدخل في الرأس، وإنما الذي يدخل في الرأس الشعر الذي على الرأس فقط. وامسحوا برؤوسكم، هذا المسح بالرأس. والمسألة خلافية حقيقة، وتحتمل قول من قال إنه بعض الرأس أو كل الرأس، وليس هذا مجال تفصيل في الخلاف في هذه المسألة الفقهية، وإنما هذا مجاله كتب الفقه أو درس الفقه. لكن على كل حال هنا المسألة محتملة وكلا القولين وجيه. ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. والرجل كما قلنا في اليد تطلق على الكف اليد فقط، وتطلق على الكف والساعد يد، وتطلق على الكف والساعد والمتن كلها يد. الرجل كذلك تطلق على القدم أنها رجل، وتطلق على القدم والساق إلى الركبة أنها رجل، وتطلق على القدم والساق والفخذ إلى الحوض، هذه كلها رجل. لو لاحظنا الفرق في اليدين قال وأيديكم إلى المرافق اللي هو الوسط، ليس الكف وليس المتن كله، وإنما التوسط هنا إلى المرفق. بينما في الرجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، فقط الكعب يعني فقط القدم، لم يدخل الساق ولا الركبة ولا الفخذ، وإنما اكتفى بالقدم فقط، مما يدل على أن الأمر تعبدي لله تبارك وتعالى. في اليد إلى المرفق، في الرجل لم يقل إلى الركبة التي تعادل المرفق اللي هي وسط، لكن قال إلى الكعبين، فدل على أن الأمر تعبدي لا مجال لدخول الأهواء فيه والاختيارات وكذا، لا لا تعبدي. الله قال لك في اليد إلى المرفق، وفي الرجل إلى الكعب إلى القدم فقط. وهذا هو الكعب، هذا هو الكعب، يعني أحد الأخوة صور هذه الصورة، هذا هو الكعب. ويكون الكعب يعني كل قدم فيها كعبان، كعب داخلي وكعب خارجي، كل قدم فيها كعبان، كعب خارجي وكعب داخلي، فالكعوب أربعة إذن عند الإنسان. فهذا هو الكعب، إذن تغسل الرجل إلى الكعبين. وأيضا إلى الكعبين هنا، هل الكعب داخل في الغسل؟ نفس ما قلناه في المرفق. هنا مسألة، وهي جاءت هنا قراءتان، وأرجلكم وأرجليكم، قراءتان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا صار كلام الرجل هل تتبع الرأس فتمسح لأنها مجرورة وأرجلكم، أو تغسل مع الوجه واليدين لأنه قال وأرجلكم، فما حكم هذه المسألة؟ مسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة مع الشيعة. الشيعة يخالفون أهل السنة والجماعة فيقول الرجل تمسح ما تغسل لقراءة وأرجلكم، وأهل السنة يقولون تغسل قولا واحدا. طيب، وهو الصحيح، ولماذا قلنا هو الصحيح الغسل؟ لأمور، منها أولا القراءتان طبعا ثابتتان سبعيتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، والآية إذا جاءت فيها قراءتان متضادتان أو مختلفتان فهذه تدل على آية، وهذه يعني آيتين تعامل معاملة الآيتين، إذن تمسح وتغسل، يجوز فيها المسح ويجوز فيها الغسل. هذا إذا لم يكن معنا إلا هاتان القراءتان فقط، لكن إذا كانت عندنا أدلة أخرى تؤيد أحد القولين ينظر. فنظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل في الترتيب طوال حياته صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه مسح أبدا، ولا مرة واحدة أنه مسح، ولو كان المسح جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة على الأقل، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح القدمين في الوضوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن الكريم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه، بل كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة والمغيرة وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم كل وجرير كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه صلوات ربي وسلامه عليه وأنس. المهم، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الدليل الثاني على أنه المراد الغسل وليس المسح هو أن المسح يمكن يطلق ويراد به مسح الخفين، لأن عندنا غسل قدمين وعندنا مسح الخفين، فقراءة الغسل فيما إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة المسح اللي هو الكسر عفوا، قراءة الفتح اللي هي إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة الخفض إذا كانت الرجل مستورة فتمسح، يعني مسح الخفين، مع أن الشيعة لا يقول مسح الخفين أصلا، لكن هذه الآية تدل على ذلك إذا قلنا أن قراءة الكسر تدل على المسح. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أنه يقول كنا نتوضأ يعني على عجلة، يقول رضي الله عنه، فصاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فلا يكون قول النبي ويل للأعقاب من النار إذا كان هناك مسح، لأن قال تمسحنا، فقال ويل للأعقاب من النار، فدل على أنه يجب غسل جميع الرجل، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الغسل وأنه لا يكفي المسح. الأمر الرابع الذي يدل على أن الغسل هو المطلوب وليس المسح أن المسح يطلق ويراد به الإسالة، يراد به الإسالة، يقول مسح المطر الأرض، سال على هذه لغة العرب أي سال على الأرض. وجاء عن عمر وعن علي رضي الله عنهما هذه الرواية عن عمر وعلي يقول أنس توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، يقول توضأ عمر وضوءا تجوز فيه خفيفا. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال لما حضرت صلاة العصر أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه. هم لا يقولون بمسح الوجه ولا يقولون بمسح اليدين ولا يقولون بمسح إلا مسح الرأس والرجلين، نعم، لكن لا يقول بمسح الوجه ولا يقول بمسح اليدين. علي مسح الأربع، فدل على أن قصد أنه أساله الماء إسالة يسيرة على هذه الأماكن الأربع، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قد جاء في كتب الشيعة أنفسهم، فهذا الاستبصار للطوسي الجزء الأول صفحة 65 عن علي قال، يعني يذكر أنه توضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وغسلت قدمي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. قال الطوسي أي صاحب الكتاب هذا خبر موافق للعامة ورد مورد التقية، هذا مخرج لهم يقول، لكن ثبت عندهم أنه علي غسل قدميه رضي الله عنه. وكذلك في الاستبصار أيضا وفي الوسائل عن جعفر الصادق قال وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك، الغسل هنا ذكر الغسل، إذن فدل على أنه تغسل القدمان، أن القدمين تغسلان، وهذا هو الصحيح. ثم كذلك طيب لماذا جرت وأرجلكم؟ نقل الأخفش وغيره من أهل العربية أن الجر هنا للمجاورة، قالوا هذا معروف في لغة العرب بل حتى في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذه كلهم مرفوعات ما في أي مشكلة، لكن قراءة سبعية ثابتة وحور عين، وحور عين للكثر مثل أرجلكم، قراءة سبعية. طيب على ماذا قلنا حور عين؟ كيف جرت حور عين؟ ما سبب جرها أو خفضها؟ يقول الله تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة أي يطوفون بفاكهة، لكنها معطوفات، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. هل الولدان يطوفون بالحور العين؟ لا، ما يطوفون بالحور العين. لماذا؟ لأن الله تبارك لما ذكر الحور العين قال حور مقصورات في الخيام، الحور موجودات في البيوت، إذا لا يطوف بها الولدان. طيب إذا لماذا جرت؟ لماذا صارت حور عين؟ قال للمجاورة، المجاورة. ومثل قول الله تبارك وتعالى وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط. محيط لماذا خفضت؟ هل محيط صفة اليوم؟ لأن اليوم مخفوض. يوم محيط؟ لا، عذاب محيط، العذاب هو المحيط وليس اليوم هو المحيط. والأصل فيها إني أخاف عليكم عذاب يوم محيطا، لأن محيطا صفة للعذاب وليس صفة لليوم. طيب إذن لماذا جرت؟ للمجاورة، بجوار يوم فجرت للمجاورة. هذا معروف في لغة العرب. فإذا قراءة وأرجلكم لقربها من برؤوسكم، فقيل وأرجلكم، وليس المقصود أنها مجرورة للمسح، أنها معطوفة على الرأس، لا، هي معطوفة على الوجه واليدين. طيب لماذا إذن ذكرت بعد الرأس؟ لأجل الترتيب، انتهى الأمر. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم جاءت بعض الآثار عن الصحابة مشكوك في صحتها، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وعلي بن أبي طالب أنهم مسحوا، لكن هذه الآثار ضعيفة، وبعض أهل العلم حسنها، وعلى تحسينها إما يكون لعدم علم بهذه المسألة، أو أن المقصود هو الإسالة بدون دلك، خلافا للمالكية الذين يجيبون الدلك في الوضوء. على كل حال، إذن الآية إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، المقصود هو غسل الرجلين، والله أعلم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، جنبا يعني الحدث الأكبر، فاتطهروا يغتسلوا، المراد الاغتسال هنا، التطهر هو الاغتسال، لأن الحدث الأكبر يوجب الاغتسال. نعم. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، قلنا هذان المبيحان، المرض والسفر، والمقصود بالمرض هنا إيش؟ مرض يضر معه الماء، ليس أي مرض. فإذا كان المرض الماء لا يضره أو لا يضر من أصيب بالمرض، ما احتاج تيمم، ولكن تيمم هنا المقصود المرض الذي يمتنع معه الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أي مسافرون، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى واو، الواو العطف أو عاطفة هنا وليست للتنويع، لأن المعنى وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا هو المقصود في الآية، ظاهر جدا. فأو هنا بمعنى الواو عاطفة، وتأتي أو عاطفة. يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط كما قلنا هو المكان المنخفض، ولكن نقول بئر غويط يعني عميق، مكان غويط، طيب منين جاء الغائط إذن هو البراز؟ لا، الغائط ليس البراز، وإنما العرب لم تكن عندهم يعني دورات مياه وكذا، فإذا أراد أحد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض حتى لا يراه الناس ثم يقضي حاجته فيه، فيقال له إلى أين تريد؟ قال أريد الغائط، يعني أريد المكان المنخفض لأقضي به حاجتي. ثم بعد صار استعمال البراز غائطا حيث أنه في هذا المكان يخرج الإنسان البراز فسمي باسمه. وهذا من أدب العرب في كلامهم، يكنون أو يستعيرون هذه الأسماء بعضها عن بعض. طيب، قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء تحتمل معنيين، لامستم النساء اللمس العادي، لامستم النساء الجماع، وفيها أيضا قراءتان، لامستم ولمستم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء بدليل هذه الآية أو لمستم النساء، وذهب الجمهور إلى أن المقصود بهذه الآية هو الجماع، وإنما كنا عنه بالملامسة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تمسوهن أي تجامعوهن بالإجماع باتفاق المفسرين، أن المقصود ليس اللمس هذا وإنما المقصود الجماع قبل الدخول. فالمهم أن اللمس على قول الجمهور هنا هو الجماع، وهذا هو الصحيح، بدليل أنه ضرب مثالا من الحدث الأصغر ومثال الحدث كما في السابق. في السابق قال ماذا؟ قال وإن كنتم جنفا فطهروا، ذكر الحدث الأصغر إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قد أحدثتم حدث أصغر، وإن كنتم جنفا فطهروا، ذكر الحدث الأصغر والأكبر. هنا أيضا ذكر الحدث الأصغر والأكبر، جاء أحد منكم من الغائط هذا مثال الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا مثال الحدث الأكبر، ليبين أن التيمم يمكن استخدامه في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر كذلك. وأيضا هذه المسألة أيضا مسائل الفقه، يعني في دروس الفقه إن شاء الله تعالى تكلمنا فيها. قال فلم تجدوا ماء، قوله فلم تجدوا ماء أولا دل على أن أي ماء يمكن الوضوء به، مطلق الماء، طالما أنه يطلق عليه اسم الماء إذن يتوضأ به ما عدا الماء النجس للدلالة عليه بذلك. الأمر الثاني أنه لا يتوضأ إلا بالماء ولا يغتسل إلا بالماء، ما في طهر شيء غير الماء إلا في حال فقده. في قوله فلم تجدوا ماء دل أيضا على وجوب طلب الماء، لأن الذي لا يجده هو الذي يبحث عنه، وجوب طلب الماء، فيطلب الإنسان الماء، فإذا لم يجده جاز له أن يتيمم فتيمم صعيدا طيبا. وقوله فتيمم صعيدا طيبا، طيب لو تيمم الإنسان ثم وجد الماء قبل أن يصلي تبطل صلاته، بل حتى لو كان في أثناء الصلاة وحضر الماء تبطل صلاته أيضا. لماذا؟ لأن وجود الماء ينقض التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصعيد الطيب طهور كل مؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن حضور الماء يبطل التيمم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، وقال بعضهم الصعيد هو التراب فقط، وهذه أيضا مسألة يعني مجالها كتب الفقه، والآن نتوسع في هذه المسألة أو هذه المسألة بشكل عام، ولكن الشاهد من هذا أن الصعيد قيل هو التراب فقط، وقيل الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والحجر والسباخ وغير ذلك، كل ما صعد على وجه الأرض من أصلها فإنه يجوز التيمم به. قال صعيدا طيبا، إذا لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الصعيد النجس لا يجوز التيمم به لأنه نجس، لابد يشترط في الصعيد أن يكون طاهرا أن يكون طيبا. والله يطلق كلمة الطيب على كل بحسبه، ف فالطيب من الحيوان أي المأكول المأذون بأكله الحلال، والطيب من الأعمال هو المرضي لله تبارك وتعالى، والطيب من الصعير هو الطاهر، وهكذا. فبحسب وقوعها في الكلام، فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صفة التيمم ضربة على الأرض، هكذا يضرب على الأرض بكفيه ثم ينفخ فيهما، يكون شيء علقة فيهما من الحصى أو غيره، ينفخ فيهما ثم يمسح الوجه كله، يمسح الوجه كله، مع أنه قال بوجوهكم وليست الباء للتبعيض، هنا الملاصقة قولا واحدا، لا يكفي في التيمم مسح بعض الوجه، فيمسح بوجهه كله ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ثم يمسح ظهر كفه اليسرى، ولو قدم اليسرى على اليمنى لا يضر، ضربة واحدة تكفي. لو ضرب ضربتين، بعض أهل العلم يرى أنه يضرب ضربتين، ضربة الأولى بعد أن ينفخ يمسح الوجه ثم يضرب ضربة ثانية وينفخ ويمسح الكفين، جائز. بعضهم يرى أن المسح يكون للكفين مع الساعدين كعضو الوضوء، فيمسح إلى المرفق ويمسح هنا إلى المرفق، لكن الصحيح هو ضربة واحدة وينفخ فيها ثم يمسح الوجه ثم يمسح الكفين. والذي عليه جماهير العلم تقديم الوجه على الكفين، أن الترتيب واجب يرون، لأن الله ذكر الوجه قبل الكفين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال فمسح الوجه وكفيه، في رواية مسح كفيه وجهه، يعني قدم الكفين على الوجه. ذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط الترتيب، يجوز تقديم الكفين على الوجه، لكن الأحوط أن يقدم الوجه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قوله منه هنا دل على أنه لا بد أن يكون له غبار، لا بد أن يكون له غبار يصيب الوجه ويصيب الكفين. ثم ختم الله تبارك وتعالى ذلك كله بقوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني هذه كلها في النهاية الله لا يريد لكم الحرج، وهذه الشريعة قامت على ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. رفع الحرج قاعدة شرعية، الحرج مرفوع أبدا. وانظروا إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولم يقل لا ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا، وإن من حرج أي وإن قل، وإن قل ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة الإرادة الشرعية من الله تبارك وتعالى، أي لا يحب أن يجعل عليكم أي حرج سبحانه وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني ما أمركم بهذا ليحرجكم يوقعكم في الحرج، ولكن يريد أن يطهركم، يريد لكم الخير سبحانه وتعالى، يريد أن تكونوا طاهرين دائما، ولكن يريد ليطهركم وأيضا وليتم نعمته عليكم ثم لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله تبارك وتعالى، أو لعل هنا للرجاء، هنا للتعليل، للتعليل لأجل أن تشكر الله تبارك، ومن شكره استخدام نعمه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أهل العلم فضل الوضوء، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ الرجل فغسل كفيه خرج الخطايا من كفيه، فإذا مضمض خرج الخطايا من فمه، فإذا استنشق خرج الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرج الخطايا من رأسه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدم رجليه خرج الخطايا من رجليه مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. شوفوا الفضل، شوفوا الفضل من الله. ولذلك كان النبي يجدد الوضوء لكل صلاة. فجدد الوضوء، تصور كل ما تجدد الوضوء كل ما يأتيك هذا الأجر العظيم، تذهب خطايا، خطايا تذهب وأنت توضأ. توضأ إذا لم يكن هناك مانع، توضأ لكل صلاة حتى تنال هذا الأجر العظيم، ويذهب الله تبارك وتعالى هذه السيئات وهذه الخطايا التي نأتيها في حياتنا في يومنا. ثم كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة ثمانية، وقيل له ادخل من أيها شئت. الله أكبر. إذا توضأ مجرد وضوء، هذا يدلنا على فضل الله تبارك وتعالى العظيم. صلى الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم الأجر. نعم. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نبهنا على القراءتين، أرجو لكم وأرجو لكم لمستم ولامستم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما حكم التيمم في التربة التي في صندوق التيمم للمرضى؟ لا بس دامنه تراب وله غبار يجوز التيمم به، حتى لو لم يكن له غبار، طالما تراب يجوز التيمم به. ما حكم مسح الحذاء وذلك بحكم طبيعة العمل بأن يصعب علي نزع الحذاء؟ بشرط أن يكون الحذاء هذا لبس على طهارة، لبسه الإنسان على طهارة، وأنه يغطي وهو طاهر الحذاء ويغطي محل الفرض اللي هو الكعب، فإنه يجوز المسح عليه. نريد صفة التيمم ذكرتها. ما حكم الصلاة مع مدافعة البول والغاط التي تذهب الخشوع ولكن للحاجة وغير متعمدة صعوبة وجود مكان للوضوء؟ حسب، يعني إذا كان الإنسان يعني يشعر بالحدث، يعني الحصر، حصر بول أو غائط أو ريح، ويريد أن يصلي، إذا كان الحصر يسيرا يجوز له أن يصلي ويكره ذلك. لكن إذا كان الحصر شديدا بحيث أنه ما يدري ماذا يصلي، فقط يتعصر خايف يخرج شيء منهم بول أو غائط أو ريح أو صوت أو غير ذلك، فإنه لا يجوز له أن يصلي هنا في هذه الحالة، ويؤخر الصلاة، يذهب يتوضأ حتى لو فاتت الجماعة، لكن يصلي يعني بخشوع، هذا هو الأصل. نعم. هل يجوز السلام على النساء باليد وأنا لابس القفاز بسبب ظروف عملي يلزمنا مصافحة النساء يكون نوع من الحرج؟ هذه المسألة فيها خلاف، أن يعني لمس الرجل للمرأة هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا لا شك أن عدم اللمس هو الأصل، وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له أبدا أبدا، وإنما كان يبايع النساء بالكلام صلى الله عليه وسلم، فهذا باتفاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم اللمس، عدم لمس النساء. لكن هل يأثم إذا صافح الرجل المرأة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الرجل أن يصافح المرأة لهذا الحديث اللي ذكرناه، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. والحديث الثاني لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عند الله من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فمن أخذ بهذا الحديث قال بالتحريم. لكن الذي يظهر العلم عند الله تبارك أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك الأولى أن لا يصافح الرجل المرأة. يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هناك من يقول يصح الاغتسال من غير وضوء، ومنهم من يقول يجب الوضوء قبل الاغتسال، هل هي مسألة خلافية؟ أولا أما لا يصح، لا ما أحد قال لا يصح، لا أعلم أحد قال لا يصح الاغتسال بدون وضوء، لكن من السنة قولا واحدا، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل أن يغتسل ثم بعد ذلك يغتسل، لكن لو اغتسل الإنسان فيكفيه عن الوضوء إن شاء الله تعالى. يقول الاغتسال من غير وضوء للجنب فقط أم لعموم الاغتسال؟ هذه مسألة فيها خلاف، أن الاغتسال الذي يغني عن الوضوء طبعا مع النية قطعا، الاغتسال هل هو الاغتسال الذي يكون معه حدث يعني جنابة أو جمعة أو يعني له سبب، هذا الذي قالوا يعني ينوي به رفع الحدث مطلقا. وأما إذا كان الاغتسال بدون سبب يعني شرعي للتنظف مثلا أو للتبرد أو ما شاء، وإن نوى رفع الحدث هل يرتفع الحدث؟ فيها خلاف، الذي تميل إلى النفس أنه يرفع. نعم، والله علم عند الله جل وعلا. هل السباحة تغني عن الوضوء؟ أغسل إن لم أكن على جنابة؟ نفس الكلام، السباحة نفس الاغتسال. قوله وليتم نعمته عليكم، ما ينسب ذكرها في الآية، هل المقصود نعم الله علينا المسح والتيمم؟ نعم، المسح والتيمم والوضوء كل هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، تيسير بشكل عام. سمعت رجلا يقول لابنه لا تفعل كذا لكي لا يغضب عليك أهل البيت ولا تزعلهم، وبعدين إذا غضبوا عليك ما راح تتوفق دنيا ولا آخرة. هذا كلام باطل طبعا. هذا تعليق الناس بغير الله تبارك وتعالى. يجب أن نعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، قل لا يغضب عليك الله، لا نعلقهم بالبشر. ثم ما المقصود بأهل البيت؟ هل المقصود بأهل البيت في الأحياء أو الأموات؟ أهل البيت الأحياء فيهم الكافر فيهم المسلم وفيهم التقي وفيهم الفاجر، إذا قلنا أنها نسب. وإذا قلنا أهل البيت مقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم كعلي والعباس وابن العباس والحسن والحسين وفاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فهؤلاء يعني رضي الله عنهم لا يقال أنهم ماتوا هؤلاء، كيف يقال لا يغضب عليك أهل البيت؟ أعوذ بالله، ما يدرون عنا هؤلاء، ما يعلمون الغيب، الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمون الغيب. فلا يجوز مثل هذا الكلام، وهذا الكلام هو إلى الشرك أقرب منه إلى تحذير الناس من هذه الأفعال، والله المستعان. عندك سؤال؟ أنه يقول يعني نريد نصيحة للشباب عموما من الذكور والإناث في هذه الأزمنة. قل نعم، صلى الله تبارك وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يبتعدوا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. وأقول لهم جميعا نعم، صلى الله تبارك وتعالى يمتعكم في حياتكم، لكن هناك ناس في أسنانكم توفوا، فلو توفيتم على هذه الحال كيف تلقون الله جل وعلا؟ يجب على الإنسان العاقل أن يكون مستعدا دائما، دائما يكون مستعدا، مستعد للموت، متى ما جاء ملك الموت أرسله الله إليه يكون مستعدين. الحمد لله، نحن كل يوم نموت، نقول باسمك اللهم موت وحيا، إذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن نستعد لملاقات ربنا تبارك وتعالى، فلا نعصي الله جل وعلا في كبيرة ولا صغيرة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يجعلنا بارين بآبائنا بأمهاتنا مطيعين لربنا تبارك وتعالى. لا تأخذنا زخارف هذه الدنيا، هو مشكلتنا الآن أن زخارف الدنيا صارت تغري الكثيرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان وراحة البال، وأن يجعلنا من عباده المتقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.